والرسل وخاصة أولو العزم من الرسل كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ما كانوا عليه من الصبر والثبات والجهاد والحرص على دعوة الناس وهدايتهم إلى هذا الحق الذي آمنوا به فأبلج صدورهم وعقولهم. ففي هذه الآيات ودون إطالة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بدءا بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، بل إن الله تبارك وتعالى أنزل سورة كاملة تتلى يوم القيامة اسمها سورة نوح. ونوح قد ذكر في القرآن في 33 موضعا في القرآن، وكيف لا يكون كذلك وهو أول رسول بعث إلى أهل الأرض بعد أن دب فيهم الشرك وانتشر فيهم. أول رسول بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، فهو أول رسول وهو من أولي العزم من الرسل الذين أمر الله تعالى نبيه بأن يقتدي بهم وأن يقفو أثرهم في الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله والتفاني في بذل الخير للناس وحملهم على الحق. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. ثم إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي لبث في قومه ظهرا طويلا، ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 9 قرون ونصف قرن من الزمان ونوح في قومه يدعو قومه إلى الله عز وجل، وما كل وما تعب وما مل ولا أصابه الفتور ولا الضعف، يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا بالتي هي أحسن ويرين له الكلام. ولكن قد سبقت كلمة الله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون، فقال وما آمن معه إلا من آمن وما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى. فسورة نوح ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه، وخاصة في سورة هود. في سورة هود ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة تتعلق بدعوة نوح وقصة إنجائه من الغرق وإغراق قومه، وقد كان معه ابنه العاق الذي قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الظالمين، لكن هو ظن أنه إذا آوى إلى رأس الجبل فإنه قد يكون بعيدا عن الطوفان ولا يصله هذا الذي وصل قومه من العقاب والإغراق، فكان من أمر الله عز وجل الذي قضاه وقدره أن يكون ابنه من المغرقين. والقصة معروفة يقرأها كل قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. هنا في هذه السورة في سورة القمر يقول الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقد سبق أن شرحنا هذه الآية، سبق أن شرحنا هذه الآية بشيء من التفصيل والإسهاب والبيان، فبين الله سبحانه وتعالى أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش ومن كان على شاكلتهم من قبائل العرب المكذبين المشركين، الله عز وجل يقول كذبت قبلهم، يعني هذا الذي صدر منهم من التكذيب، تكذيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به، هذا ليس بأمر جديد وليس بأمر مستغرب، فقد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. كذبوا عبدنا هو نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام هو عبد الله، ذكره الله سبحانه وتعالى بأشرف الألقاب التي يدعى بها البشر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لقبه بهذا الاسم، فقال في أعظم مقامات كالإسراء والعبادة وتنزيل القرآن عليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا. فذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشرف ألقاب البشر التي ينادون بها ويدعون بها، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النسبة لعباده الذين استقاموا على طريقة الرسل واتبعوا ما أمر الله عز وجل واجتنبوا ما نهوا عنه. فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نسبهم إليه جل وعلا نسبة تشريف فقال وعباد الرحمن، وإن كان كل البشر هم عباد لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، حتى الكافر وعبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله عز وجل بأمره الكوني القدري، فكلهم عباد لله سبحانه وتعالى. ولكن في بعض المواطن قد يأتي إضافة هذا اللقب لأجل التشريف والتكريم، كما قاله هنا لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل في كتابه أيضا: إنه كان عبدا شكورا. وصف نوح عليه السلام بأنه عبد وشكور لله عز وجل، إنه كان عبدا شكورا. وهنا قال: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فهؤلاء القوم وقعوا في التكذيب، تكذيب الرسول، وهذا من أنواع الكفر بالله عز وجل، بل هو من شر أنواع الكفر، لأن الكفر بالله عز وجل على أنواع وعلى أقسام. هناك كفر النفاق، وهناك كفر الجحود، وهناك كفر التكذيب. من شر أنواع الكفر هو كفر التكذيب، يعني يكذبون الله عز وجل الذي يعترفون بأنه هو الخالق وأنه الرازق وأنه بيده الأمر وبيده الخلق، ومع ذلك يكذبون الله سبحانه وتعالى، يكذبون الله عز وجل ويكذبون ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هذه عادة المكذبين للرسل، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إما أن يقولوا ساحر وإما أن يقولوا مجنون. هذا قالوه في الرسل، وقالوه أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه مجنون وبأنه يعلمه بشر، وهذا الأسلوب موجود. ولهذا الله سبحانه وتعالى انظر وذكره في كتابه، وقد قص في كتابه أن هذا كان من طريقة الأولين المكذبين للرسل، ولا يزال هذا الأسلوب الآن مستمر في هؤلاء المكذبين المعارضين لدعوة الإسلام، يهمزون علماء الأمة وينبذونهم ويذكرونهم بخصال السوء، وقد يصفونهم بالجنون، وقد يصفونهم بكذا وكذا مما تسمعون أنتم الآن وتقرؤون وتشاهدون في الصحف وفي الكتب وفي المجلات وفي الفضائيات وما إلى ذلك من أنواع الإعلام الذي يسخر من هؤلاء الأقوام أو من هؤلاء العلماء الذين هم قوام الأمة وهم منار البلاد، يرجع إليهم العباد في كل صغير وكبير. هذا ديدن الكفار وديدن المبغضين والشائنيين لدعوة الرسل ودعوة الإسلام. فقالوا كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، نسبوا إليه الجنون، أنه مجنون يعني الذي اختطفته الجن فلا يدري ما يقول. وازدجر يعني وزجر زجرا شديدا، وازدجر أبلغ من زجر كما سبق وأن بينا، لأن العلماء عندهم قاعدة أن زيادة المبنى تؤدي غالبا إلى زيادة المعنى. وقيل في شرح هذه اللفظة معنيان: المعنى الأول وازدجر بمعنى أن الجن يعني زيادة على أنه مجنون تخطفته ودفعته وزجرته زجرا عنيفا مما جعل يهذي أكثر مما يفعل المجنون، لأن المجنون كما يقال لو ترك لحاله ربما لسكت، لكن إذا زجر وأدب أو ذكر له شيء من الكلام فإنه لا يهدأ بل يفور. فكذلك هم قالوا عن نوح عليه السلام أنه مجنون، ثم إن الجن ازدجرته يعني زجرته وحملته على أن يقول مثل هذا الكلام التافه، هذا في وصفهم وفي اعتقادهم. وقيل مجنون وازدجر يكون الوقف على مجنون، فيكون كلام وازدجر هذا من كلام الله عز وجل، بمعنى أن نوح عليه الصلاة والسلام قال قومه بأنه مجنون، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ازدجر، بمعنى أنه زجر زجرا عنيفا وأسيء له الكلام وذكر في حقه كلام شديد عنيف، كما قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يعني لما يقول لك واحد بهذا الأسلوب لتكونن إذا لم تنتهي يعني لم تتوقف عن كلامك وعن دعوتك لتكونن من المرجومين، يعني من المرجوم سوف نضربك بالحجارة. هذا زجر شديد وغليظ قد ينتهي بهم إلى إذايته، إما إلى قتله كما فعل بعض الأقوام بأنبيائهم قتلوهم، وببعضهم أدموه يعني أسالوا دمه، ومنهم ومنهم من فعل وقالوا مجنون فازدجر. وهذا القول الثاني أو المعنى الثاني يعني أقرب للصواب. لماذا؟ لأنه جاء في معرض تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه وكان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لقى مثل هذا الذي لقى نوح، زجر زجرا عنيفا بالقول والفعل يعني باللسان واليد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بطحاء مكة وربما صلى فيتآمر كفار قريش ويأمرون سفهاءهم بأخذ جزور مثلا ليرموه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكانوا يضربونه وإلى غير ذلك ويضعون في طريقه الشوك. هذا من الإيذاء الفعلي الذي كان عندهم. أما الإيذاء القولي فهذا شيء معروف وقد ذكره الله عز وجل في القرآن في غير موضع. إذن وازدجر أي أن الأنبياء يزدجرون ويغلظ لهم القول، وهذا يجب على الناس إذا قرأوا مثل هذه الآيات أن يصبروا، يعني إذا أذوا يصبروا إذا أذوا، بل يعلم أنهم سوف يؤذون، لأنه ما من نبي جاء إلى قومه إلا ولابد أن يلقى عنادا، بل ولابد أن يؤذى. حتى المؤمن أنت اليوم لا يمكن يعني المؤمن أن يكون محبوبا بين جميع الناس أبدا، كما لا يكون مذموما بين جميع الناس. ولهذا أعجبتني كلمة عظيمة قالها أحد أئمة الإسلام الأعلام الكبار وهو سفيان بن عيينة من أتباع التابعين رحمة الله تعالى عليه، يقول: إذا رأيتم الناس يحبون الرجل، إذا رأيتم الناس جميعا يحبون الرجل فاتهموه، وإذا رأيتم الناس يذمون الناس جميعا يذمون الرجل فاتهموه، يعني الرجل المؤمن فاتهموه، فإن المؤمن بين مادح وقادح. يعني قال لا يمكن أن الناس جميعا تتفق على حب رجل واحد، على حب المؤمن، لأن الكافر لا يحب المؤمن. إذا كان الكافر يحب المؤمن والفاسق يحب المؤمن هذا شيء غير مقبول. فإذا كان يحبه ربما لأنه قد يوافقه مثلا في بعض كفره، فالمؤمن وكذلك لا يمكن يعني أن يبغض المؤمن، يبغضه جميع الناس، يبغضه الكفار والفسق، لكن أهل الإيمان أهل العقل السليم أهل القلوب الصحيحة هؤلاء لا لا لا لا يكرهون ولا يبغضون المؤمن بل يحبونه. إذن إذا رأيتم الناس جميعا يذمون المؤمن فاتهموه، يعني اتهموا ذلك المؤمن، وإذا رأيتهم يذمونه فاتهموه، فإن المؤمن بين مادح وقادح، فهو يمدح ويقلح ويقدح به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يحبه جميع الناس؟ ما كان يحبه جميع الناس، لكن من الذي كان يحبه؟ كان يحبه أهل الخير وأهل الصلاح والنبلاء والشرفاء من الناس الذين كان عندهم هذه العقول وهذه القلوب التي استجابت للوحي وآمنت به، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا يمكن أن يوصف، وأبغضه كل إنسان ليس له يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا شيء معروف. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وقالوا مجنون فازدجر. هذا ذكر لقصة نوح على وجه الاختصار، ليس فيها ذكر التفاصيل، هذا على وجه الاختصار. وقلنا أنه في القرآن تأتي قصص أحيانا فيها شيء من البيان والإشهاب والتفصيل، وأحيانا تأتي مختصرة، بل أحيانا قد يذكر الله سبحانه وتعالى قصة التي تكون في موضع آخر قد ذكرت في نحو 20 آية، لكن في موضع آخر قد لا تذكر إلا في آيتين أو 3 آيات. وهذا الذي ذكر هنا عن سورة نوح أو عن قصة نوح في هذه الآيات المعدودات. يقول الله عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا أي دعا نوح ربه، يعني خالقه ومولاه، لأن نوح عليه السلام من دعا؟ دعا من هو أهل الإجابة وهو الله عز وجل، لأنه إذا دعاه العبد الصالح المؤمن الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والذي بيده الضر، فلا شك أنه إذا دعاه يجيبه الله عز وجل إلى ما دعاه. قال فدعا ربه، نوح عليه السلام دعا منه أهل الإجابة، أني مغلوب فانتصر. أني مغلوب، المغلوب هو الضعيف العاجز الغير قادر على مقاومة غيره. ونوح عليه الصلاة والسلام ما أمن معه إلا القليل، إذن كان مع كثرة هائلة من قومه لم يؤمنوا به، وهم الذين عارضوه، وهم الذين أذوه، ولهذا شكى إلى الله سبحانه وتعالى ضعف الحال فقال إني مغلوب. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا دعا ربه فإنه لا مانع من أن يذكر ضعفه لربه وإن كان الله سبحانه وتعالى أعلم به. مثلا أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك، تسأله مثلا مالا أو رزقا، يعني لا بأس أخذا من هذه الآية ومن غيرها من النصوص أن تذكر حالك، لأن ذكر الحال فيها اعتراف بأنك عاجز ولا تستطيع أن تغير هذه الحال إلا إذا أذن الله عز وجل في ذلك. شاهده من هذا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الدعاء الذي يسمى بدعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هذا اعتراف، يعني لا شك الإنسان لما يدعو الله سيقول يا رب اغفر لي، يعني دليل على أنه أذنب، لأن الذي يسأل المغفرة والعفو والصفح عن الذنوب لابد أن يكون أذنب. لكن هل الإنسان يعني أن يقول بأني أذنبت؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان. ولهذا أخذا من هذه الآية وما فيها من فائدة أن الإنسان إذا دعا لا بأس أن يشكو قلة حيلته لله عز وجل وضعفه على تغيير هذا الحال، يقول: اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني معدوم فأغنني، اللهم إني كذا فافعل بكذا. لماذا؟ لأن إيصال الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى هذا أمر يمدح عليه الإنسان. نعم، الإنسان لا يشتكي إلى الخلق، الشكوى إلى الخلق مذلة، لكن الشكوى إلى رب الخلق سبحانه وتعالى بل هي عبادة وتذلل لله سبحانه وتعالى ونوع من الطاعة. فنوح عليه السلام دعا ربه فقال إني مغلوب فانتصر. وهذا أيضا يبين أن الدعاء فيه فائدة لما يتوجه الإنسان إلى ربه أن يختصر الكلام، أن يختصر الكلام وأن يأتي بجوامع الدعاء. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الدعاء الذي يحمل الخير الكثير الكثير من خير الدنيا والآخرة، لكن بأقصر العبارات وأدلها على المقصود. فأنت لو تقرأ قول الله عز وجل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء في عبارات وفي كلمات محدودة، ومع ذلك فإنها تشتمل على خير الدنيا والآخرة، كون الإنسان يؤتى الحسنة في الدنيا ويؤتى أيضا حسنة في الآخرة ويقيه الله عز وجل عذاب النار، هذه رأس السعادات وأغلى الأمنيات بل وغاية الغايات. وهكذا في سائر الأدعية. وهنا أيضا نتعلم من هذا الدعاء من نوح عليه الصلاة والسلام، قال فدعا ربه أني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، شك حاله ثم طلب من الله عز وجل بأن ينصره. فانتصر أي فانتقم لي من هؤلاء القوم الذين كذبون، أو يا الله يا ربي انتصر لدينك من هؤلاء المكذبين. ولم يبين الله سبحانه وتعالى دعوة نوح هنا على وجه التفصيل، لكن ذكرها كما في سورة نوح. ماذا قال نوح؟ قال ربي لا تذر عن الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقد يقول الإنسان كيف نوح عليه السلام يدعو مثل هذا الدعاء، ربي لا تدع الأرض من الكافرين الديار. وإنما الذي حمل نوح على أن يدعو لأنه يئس من من من من من إيمانهم، وأنه لا يؤمن إلا من سبق عليه القول، وهم طائفة معينة كانوا الذين آمنوا من قوم نوح، والباقي كلهم كذبوه. فلما يئس دعا عليه بهذا الدعاء: ربي لا تذر على الأرض من كافرين ديار. ولهذا الذين واستجاب الله تعالى دعاء نبيه، والذين كانوا مع نوح في ذلك الوقت كلهم ماتوا. ولهذا البشر اليوم، ذرية البشر ونسل البشر، هم من قوم نوح الذين ركبوا معه في الفلك فقط. ولهذا يقول العلماء أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. الأب الأول هو آدم عليه السلام، لأن كل الخلق يرجعون إلى آدم وحواء، لكن الأب الثاني هو نوح عليه السلام، لأن جميع الخلق من ذرية نوح عليه السلام الذين كانوا معه في الفلك، لأن الباقين كلهم أغرقوا ولم يبق منهم أحدا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال: ففتحنا أبواب السماء. فأتى بالفاء التي تفيد التعقيب، وفيه دليل على أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى لا يعجزه شيء فإن يجيب عبده إلى ما طلب في الحال. ولهذا جاء بالفاء التي تفيد التعقيب، ما قال وفتحنا التي قد تفيد يعني التأخير، لا، وإنما قال ففتحنا تفيد التعقيب، يعني بمجرد أنه دعا قال: يا ربي أني مغلوب فانتصر، قال تعالى: ففتحنا. هذه قراءة الجميع. وقرأ ابن عامر: ففتحنا، ففتحنا بالتشديد، والتشديد يعني فيه حرف زائد، وهذا على القاعدة التي ذكرناها آنها أن فيها زيادة المبنى، وزيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى في الغالب. ففتحنا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب السماء، قال ففتحنا، وفي قراءة ففتحنا أبواب السماء، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. السماء لها أبواب لا شك في ذلك، أبواب نحن لا نراها بالعين المجردة، لكن فيها أبواب، وهذه الأبواب تنزل منها الخيرات وينزل منها أيضا العقاب. قال ففتحنا أبواب السماء بماذا؟ بماء، المقصود به هو ماء المطر، بماء منهمر، يعني ماء منصب متتابع بكثرة وغزارة لا ينقطع. حتى قال بعض المفسرين أنه لم تمطر السماء قبله ولا بعده ولا من السحاب، يعني كأن القوم كانوا على ميعاد لذلك اليوم، كما يكون الناس اليوم في هذا العصر، يعني يعيشون في طمأنينة وربما في غفلة من أمورهم، حتى بعد ذلك يروا العجب. وقد حدث هذا عن قريب أو من قريب في الصحراء في غردايا، وقد حكى الناس عجبا فيما رأوا، عجبا فيما رأوا، مع أن الذي كان من الماء هو الماء النازل من السماء فقط، يعني ما كانش ماء يخرج من الأرض حتى يلتقي ماء السماء وماء الأرض، هذا ماء السماء فقط، وربما لم يسقط طوال الساعات، ممكن ساعة وحدث الذي حدث حتى وصل الماء إلى 8 أو 10 أمتار. وقد وأنا لم أرى هذا، وإنما ذكر لي بعض الإخوة أنه وجد يعني سيارة على معلقة على رأس نخلة، يعني سبحان الله، هذا أمر حدث يعني والناس يشاهدونه في مثل هذا العصر. وقد لا يكون هذا عقابا لا ندري، ولكن هؤلاء القوم قد عوقبوا بأن أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الماء ليغرقهم بهذا الذي يسمى الطوفان. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهر. بعض المفسرين قال أنه بقيت، وإن كان هذا من الإسرائيليات قد يصدق وقد يكذب، 40 يوما، يعني ظلت السماء تمطر 40 يوما بلياليها، والماء ينزل من السماء يعني صبا شديدا. فقد وصف أن الماء ينزل من السماء كأنه ينزل من أفواه القرب، ليس ذلك الذرات المعروفة التي ينزل بها المطر، يعني كما نقول احنا قطرة قطرة نقطة نقطة، وإنما كان ينزل من السماء كما يخرج الماء من فم القربة، تعرفون القربة التي فيها الماء إذا فتحت وتسكبها هكذا، يعني كيف سوف ينزل الماء؟ كذلك كان الماء ينزل من السماء. انظروا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وإلى عظمته جل وعلا وإلى شدة بعثه ونقمته بالعباد إذا أراد بهم سوءا أو أراد أن ينزل بهم عقوبة. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذا السماء، ثم انتظر بعد ذلك العذاب الآخر. قال: وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا بمعنى شققنا الأرض عيونا، يعني الأرض التي كانت فيها عيون والتي لم تكن فيها عيون الله سبحانه وتعالى فجر بها الماء. بل حتى التنور، تعرفون التنور هو المكان الذي توقد فيه النار، حتى ذلك المكان تفجرت منه العين وخرج منه الماء ونبع منه الماء، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. فار التنور بمعنى نبع بالماء. وتأملوا قول الله عز وجل: وفجرنا الأرض عيونا، لم يقل وفجرنا عيون الأرض، لأنه قال فجرنا عيون الأرض بمعنى فقط العيون التي كان فيها الماء هي التي خرج بها الماء، لكن قال وفجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض صارت كلها عيونا، يعني ما ينزل من السماء أيضا يخرج من الأرض. ففجرنا الأرض عيونا، هذا أبلغ من قوله وفجرنا عيون الأرض، لأن لو قلنا عيون الأرض، العيون ليس في كل مكان عين، ممكن هنا توجد عين وبعد كيلومتر توجد عين، وهذه إذا فاضت وخرجت في وقت واحد قد تهلك الناس، فما بالك أنه في كل بقعة وفي كل مكان، ربما لا يكون بين العين والأخرى إلا شبر أو شبرين ويخرج منها الماء بقدرة الله سبحانه وتعالى. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء، أي ماء السماء النازل وماء الأرض الخارج منها النابع منها، التقى الماء على أمر قد قدر، يعني على أمر كوني قدري قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره أزلا وجعل له حدا ينتهي إليه، حتى وصل هذا الماء إلى رؤوس الجبال كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني هذا العذاب وهذا الماء الذي نزل وهذا الماء الذي التقى معه الأرض، هذا كله محصى ومقدر وقضاه الله سبحانه وتعالى، قضاه وجعله حد ينتهي إليه. وهنا انظروا في هذه الآية، يقول الله عز وجل فالتقى الماء، ويمكن أن يقول الإنسان لماذا قال الماء؟ والكلام هنا عن المائين، يعني ماء السماء وماء الأرض، يعني يقول الأصل أن يقال والتقى الماءان، يعني ماء السماء وماء الأرض. قال العلماء لم يقل ذلك، وإنما قال فالتقى الماء لأن المراد به الجنس، مراد به جنس الماء، لأن الذي يخرج من الأرض هو ماء والذي ينزل من السماء هو ماء، ولهذا لم يقل فالتقى الماءان، وإنما قال والتقى الماء، يعني أراد به الجنس. وهناك معنى آخر ممكن أن يقال، وهو أنه عبر بالماء لأن أصل ماء الأرض هو ماء السماء، لأن الماء الذي يكون في الأرض هو أصله من السماء، لأن الله عز وجل يقول والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، ذات الرجع يعني ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي أنها تنشق فيخرج منها الحب، فهذا الماء الآن الذي يتواجد في جوف الأرض وفي عيون الأرض أصله من السماء، ينزل ثم يدخل إلى الأرض ويسكن فيها، ثم قد يخرج وقد لا يخرج، وقد يمشي في جوف الأرض ويخرج في مكان آخر وما إلى ذلك مما هو معروف. فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقيل فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني على مقدار معين لم يزد أحدهما على الآخر، بمعنى ماء السماء وماء الأرض، هذا بقدر وهذا بقدر، كأن ينزل مثلا ماء السماء في سعته كذا وماء الأرض كذا، يعني مقدار لم يزد أحدهما على آخر، هذا قاله بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ يعني هنا وقع العذاب ونزل العقاب، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في غير ما موضع من كتابه أنه ينجي عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه قصة عظيمة، يبين الله سبحانه وتعالى فيها إهلاك القوم المكذبين ونجاة القوم المؤمنين، وأنه من يكون مع أهل الحق فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه، وإن أصابه العذاب أو العقاب فهو كفارة له ومغفرة لذنوبه. يقول الله عز وجل بعد ذلك في نوح عليه السلام: وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه أي حملنا نوح وأهله، والكلام إذا كان عن نوح المقصود من آمن معه، لأن الذي نجي من هذا العذاب هو نوح ومن كان معه ممن آمن به من أهله. قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح. ذات أي صاحبة، ألواح المراد بها السفينة، على ذات ألواح. ألواح هذا جمع منكر يفيد شيئين: الأمر الأول فيه دليل على كثرة ألواحها، يعني هذه السفينة فيها ألواح كثيرة لأن السفينة تصنع بالألواح، وهذا أمر معروف. والأمر الثاني يفيد عظمة ألواحها ومتانتها، أي أن هذه الألواح كانت قوية. ونوح عليه السلام أيضا مما يدل على أن الأنبياء كانوا يحترفون المهن، كانوا يعملون ويكدون، ولم يكونوا فقط ليتفرغوا لدعوة الناس، بل هم الذين يكفون أنفسهم ويكفون أهاليهم. وهذا يجب على المؤمن أن يتعلمه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر ويبيع ويشتري، وكذلك كان الصحابة. ولهذا المؤمن لا ينبغي أن يعرض نفسه للذل، يسأل الناس، عنده قدرة على العمل ولكن لا يعمل، وينتظر من الناس أوساخهم من صدقات وزكاة، هذا لا ينبغي. كما قال أمير الشعراء في العصر الحديث: المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويسخي أرضه، وعنده كلام يقول: صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا، إن الصلاة وحدها لا تنفع. موسى الكليم استأجر استئجارا وكان عيسى في الصبا نجارا. موسى الكليم استأجر استئجارا وكان عيسى في الصبا نجارا. وقد أعجبني لما قرأت كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، هذا الكتاب الذي يقع في 23 مجلد، يذكر الإمام الذهبي في سير هؤلاء العلماء والنبلاء من الناس والأشراف من القوم، الإمام العالم كذا كان يذكر لهم صفة، أي المهنة التي كانوا يمتهنونها، يقول: هذا التاجر، وهذا الخراز، وهذا الصائغ، وهذا كذا. تجد أن العلماء كانت عندهم مهن وكانت عندهم حرف، وكانوا يعني يستقلون بأنفسهم ولا يمدون أيديهم للغير. وقد أحصيت هذا الذي ذكره في أمثال هؤلاء العلماء فوجدته شيئا كثيرا، ما أذكر الآن لأن هذا كان من قديم، ولا أدري كم يعني بالضبط من ذكر من العلماء الذين كانت عندهم مثل هذه الحرف ومثل هذه المهن. وهذا نستشفه من هذه القصة. نوح عليه السلام كان يجيد صناعة السفن بدليل أنه ركبها وركب عليها، ومن آمن معه ومشى بها في عرض البحر وهي تمخر عباب الماء، وأنجاه الله سبحانه وتعالى بفضله إلى الأرض الأخرى فكان من الناجين، وكان الذين كذبوا به من المغرقين. يقول الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح، أي على السفينة ذات ألواح ودسر. الدسر قال العلماء هي المسامير، لأن السفينة لابد أن تصنع بماذا؟ بالألواح والمسامير، هذا قول أكثر المفسرين. وقال بعضهم يعني هي المسامير أو ما تشد به هذه الألواح من الحبال وغيرها، كل ما يشد الألواح من مسامير وغيرها هذا يعبر عنه بالدسر. وقيل الدسر هو ظهر السفينة، ظهر السفينة أو جزءها الأمامي، لما تصنع السفينة تصنع هكذا ويجعل لها يعني ما تدفع به الماء، سميت الدسر قالوا لأنها تدسر الماء بمعنى تدفع الماء، والصحيح الأول ذات ألواح ودسر يعني ألواح ومسامير. وحملناه على ذات ألواح ودسر. ثم قال تعالى: تجري بأعيننا. تجري أي هذه السفينة بأعيننا، والباء هنا للمصاحبة، أي أن عين الله تصحبها، بحيث أن الله تعالى يرى هذه السفينة ويحرسها ويحفظها ويكلأها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وهي تجري بهم، هذه السفينة تجري بهم في موج كالجبال، يعني لولا عناية الله عز وجل، لولا هذه، لولا حفظ الله عز وجل لعبده، يعني طوفان، لأن السماء لما تمطر وتكون هناك عاصفة لا شك أن البحر يحدث له هذا الاضطراب وهذا الهيجان. هذه السفينة تجري بهم يعني فوق ظهر الماء، وهي تعبر عباب الماء. هذه آية من الله عز وجل، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج الذي كان في ذلك الوقت، الموج يعني الموجة كما سموها احنا الأفاق، هذه كانت توصل إلى مثل الجبل، واش تقاوم أنت بالسفينة؟ ومع ذلك يعني حفظ الله سبحانه وتعالى. حتى اليوم الناس تركب الباخرة وتركب السفينة، وقد تكون هذه السفينة من السفن المتطورة المصنوعة بإتقان وبحذر، وفيها جميع وسائل الأمن، ومع ذلك لو لم تصحبها عناية الله سبحانه وتعالى فسوف يلحقها ما قدره الله سبحانه وتعالى أن يلحقها. وقد كان قديما تعرفون هذا وش اسمه، السفينة التيتانيك هذه المعروفة البريطانية، ولا التي خرجت يعني في البحر، وقد حملت ما حملت من الأشراف والوجهاء والنبلاء عندهم من نساء والرجال وأصحاب الأموال والأثرياء، وحملوا كنوزا وظنوا أنهم سوف يخلدون، وكان يعني أن حدثت لهم تلك التي سموهما بالكارثة، حيث يعني ذهبت هذه السفينة ومن فيها، وذهبت أموال وذهبت، وهذا نوع من العقاب. الناس الآن قد يذكرونها على سبيل أنهم يعني يستمتعون أو مجرد أخبار، لكن المؤمن لما يقرأ مثل هذا يعرف بأنه لو كان في الطائرة أو كان في القطار أو كان في البحر فإن عناية الله سبحانه وتعالى هي التي تتولاه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ عباده. ولا يستطيع الإنسان مهما كان قويا ومهما كان متحكما في صناعته ومهما كان متقنا لهذه الآلة التي يمشي فيها أو يمشي عليها، فلو لم تكن قوة الله سبحانه وتعالى وعناية الله عز وجل وحفظ الله تعالى له فإنها لن تغنيه ولن تدفع عنه ضرا ولن تجلبه نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء يعني مجازاة وعقوبة لمن كفر بالله عز وجل من قوم نوح الذين كذبوا رسولهم، لمن كان كفر يعني كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقي. وقيل جزاء لمن كان كفر أي مجازاة لمن كفر به، من كفر به هو نوح عليه السلام، جزاء لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام بأن أنجاه الله سبحانه وتعالى من الغرق. فيمكن أن يقال جزاء لمن كان كفر يعني مجازاة وعقوبة لقوم نوح الذين كذبوه، أو جزاء لمن كان كفر أي مجازاة لنوح عليه السلام، لأن نوح لما صبر الله سبحانه وتعالى أنجاه، والله سبحانه وتعالى قد ينجي المحسن أكثر من إحسانه، ينجي المحسن أكثر من إحسانه لأنه نجاه. وبعد ذلك يعني وصل إلى الشاطئ الآمن وعاش ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يعيش، فهذا من إحسان الله سبحانه وتعالى بعبده. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولقد تركناها، الواو قال العلماء هنا للاستئناف، واللام هي لام القسم، وقد تفيد التحقيق، وهذه كما قلنا من المؤكدات. ولقد تركناها يكون التقدير والله لقد تركناها، يعني تركناها أبقيناها آية. هنا انتبهوا جيدا، اختلف العلماء في عود الضمير إلى ما يرجع ولقد تركناها. بعض العلماء وهو القول الأول قال ولقد تركناها أي هذه العقوبة التي عقبنا بها قوم نوح وهي الإغراق بالطوفان، أو القصة التي فيها ذكر عقوبة قوم نوح بأنهم أغرقوا، يعني تركناها هذه القصة ولمن يتدبروا فيها آية لمن يأتي بعدهم، لأنها دالة على قدرة الله عز وجل وعظمته، وهي عظة واعتبار للمؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل، ومما يدل على هذا التفسير أن الله عز وجل قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وجعلناهم للناس آية. والعلماء يقول أن القرآن يفسر بالقرآن أولى بأن يفسر من غيره، فإذا قلنا ولقد تركناها آية المراد بها قصة نوح وقصة قومه المغرقين، لأن الله عز وجل يقول وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس أهلا، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل وعظمته وشدة بأسه وانتقامه لمن كفر به. وقيل أن المراد بالهاء هنا الضمير ولقد ترك لها أي السفينة، تركنا السفينة آية للناس، والمراد بالسفينة هنا جنس السفينة، لما نقول جنس السفينة يعني كل سفينة الله سبحانه وتعالى جعلها آية للناس، لأن هناك قول ثالث ليس بمعتبر ذكره قتادة من أئمة التفسير كما روى عنه الطبراني بسند حسن أنه قال أن السفينة التي قال الله عز وجل ولقد تركناها آية هي سفينة نوح، شاء الله أن تبقى حتى يراها أول هذه الأمة، قالوا بأن هذه السفينة رآها بعض من كان في أول هذه الأمة المحمدية، وهذا قولا وهذا قول ليس بقوي لأسباب، منها أنه لا يدل عليه دليل قوي أو نص شرعي، زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يترك الآيات ليس لمن يأتي في أول هذه الأمة، بل آيات الله سبحانه وتعالى تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة. ثم إن القول بأنها تبقى وإن كان الله عز وجل قادر على هذا كيف تبقى حتى يدركها أول هذه الأمة ثم ينقطع خبرها ولا تظهر، إذن هذا قول لا يعتبر وإن ذكره بعض أئمة التفسير. أما القول الثاني فالمراد ولقد تركناها أي السفينة جنس السفينة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في غير ما موضع من القرآن الكريم أن هذه السفينة هذه الباخرة التي تجري في البحر على ظهر الماء وتبخر ويعني تقطع وتشق يعني عباب الماء، هذه آية عظيمة، ولهذا يقول الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وجعلناها آية، الضمير هنا لا شك أنه يعود على من؟ يعود على السفينة، وهذا أيضا يفسر به القرآن. ويقول الله عز وجل وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون، الفلك المشحون هو السفينة هو البخير هو الباخرة، وقد قال الله عز وجل وآية لهم، إذن هو من آيات الله عز وجل. ويقول الله عز وجل أيضا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية هي السفينة، حملناكم في الجارية، هذه آية ذكر الله عز وجل في سورة الحاقة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وهنا عندنا تفسيران وكلاهما صحيحان، لماذا؟ لقاعدة ذكرها أهل العلم بالتفسير، وهذا العلم يسمى قواعد التفسير، قواعد التفسير يعني توجد بعض القواعد أن الإنسان إذا فهم هذه القواعد فإنه يستطيع أن يفهم على ضوء هذه القواعد أشياء كثيرة مما قد يشكل عليه في فهم آية القرآن الكريم. هنا عندنا تفسيرا ولقد تركناها، بعضهم يقول أنها قصة نوح التي فيها ذكر العقاب الذي نزل بقومه، وبعضهم يقول ولقد تركناها أي جنس السفينة. يقول العلماء إن الآية إذا احتملت معنيين ولا ينافي أحدهما الآخر وليس بأحدهما بمرجح على الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا، هذه قاعدة لمن يكتب يكتبها لأنها قد يحتاجها في أشياء كثيرة. إن الآية إذا احتملت معنيين وليس أحدهما أي أحد المعاني ينافي الآخر وليس أحدهما بمرجح على الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا، فإنها تحمل على المعنيين جميعا، هذه قاعدة. ولهذا نقول سواء قلنا ولقد تركناها المقصود بها قصة نوح وما فيها من العقاب، أو ولقد تركناها جيش السفينة. أما القول الآخر ولقد تركناها يعني سفينة نوح، لأن سفينة نوح الآن غير موجودة، يقال أنا سمعت هذا الكلام لا أدري ما صحته، يقول بأن بعض آثار هذه السفينة الآن توجد الآن في تركيا في ما أدري يسميه المتحف، فيه بعض الآثار أو بعض هذه الألواح، قد يصح هذا وقد لا يصح، لكن ليس هذا المقصود، لأن لو قال الإنسان ولقد تركناها آية، لأن بعض العلماء يستدلون بقاعدة يقولون أن الضمير، يقولون عندهم قاعدة كبيرة في هذا، يقولون أن الضمائر أحيانا تعود إلى الجنس ولا تعود إلى الفرد، الضمائر أحيانا تعود إلى الجسم ولا تعود إلى الفرد، لأن لو قلنا الضمائر دائما تعود إلى الفرد الذي ذكر أولا هذا ليس دائما. فمثلا ممن قال بأن المراد أن هذه سفينة نوح هي التي تبقى ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ يقول هذا هو المتعين، لأن الكلام كان على سفينة نوح، فإذا قال بعد ذلك ولقد تركناها إذن الضمير لابد أن يعود إليها. هذا بما يجاب؟ يجاب بهذه القاعدة، يقال أن الضمائر لا ترجع دائما إلى الفرد وقد ترجع إلى الجنس. مثال ذلك نذكره في القرآن، يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لو أتينا إلى كلمة إنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ما المراد بالإنسان هنا في هذه الآية؟ ما المراد بالإنسان؟ ها؟ جنس، ما هو، من هو جنس الإنسان؟ آدم، آدم عليه السلام. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، أنت ماكش مخدوم بالطين، أنت مخدوم من نطفة. إذن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، المقصود بالإنسان هنا آدم عليه السلام. الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك في هذه الآية؟ قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جعلناه الضمير على من يعود؟ لا شك أنه يعود على الإنسان، لكن لو قلنا أنه يعود إلى الفرد يعني يرجع إلى آدم، وهذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأن آدم عليه السلام لم يجعله الله سبحانه وتعالى يعني مخلوق من نطفة في قرار مكين، لأنه لم تلده أم، خلقه الله عز وجل. إذن هنا الضمير على من عاد؟ عاد للفرد أو عاد للجنس؟ عاد للجنس، لم يعد للفرد. ولهذا نجيب من قال ولقد تركناها آية أن الضمير يعود إلى سفينة نوح، نقول ليس بالضرورة أنه يرجع إلى عينها وذاتها وفردها، وإنما يرجع إلى جنسها، فالمراد هو جنس السفينة. هذه فائدة ذكرت على هامش هذه المسألة. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ الفاء هنا رابطة لجواب شرط مقدر، يعني إذا كانت قصة نوح عليه السلام وما فيها من ذكر إنزال العقاب على هؤلاء وهي آية لا شك في ذلك عظيمة للناس، فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ وهل هذه يقول العلماء هي استفهام، والاستفهام هنا للتشويق، يعني هل يوجد هنا، هل يوجد أحد يتذكر ويتعظ بما جرى لهؤلاء المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام من إهلاكهم وتدميرهم؟ إذن هذا الاستفهام للتشويق، يعني هل يوجد من يتذكر؟ ولا شك أنه يوجد من يتذكر، لكن قليل الذي يتعظ ويتدبر. وقيل هنا أن الاستفهام للأمر، هل هنا ليست استفهام فقط، بل قالوا هي استفهام للأمر، بمعنى اذكروا واعتبروا مما سمعتم من هذه الآية العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عقاب هؤلاء. ولهذا قال تعالى بعد ذلك فكيف كان عذابي ونذر. فكيف، الفاء هنا استئنافية، وكيف أداة استفهام تفيد التعظيم والتفخيم والتقرير والتعجب. فكيف كان عذابي، يعني عذابي الذي أنزلته بهؤلاء القوم الذي صار بعد ذلك حجة عليهم أو حجة على من كذب. فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري لهؤلاء القوم، لأن الله سبحانه وتعالى ما من قوم إلا وأنذره، يعني لا يأتيه العقاب هكذا لأول وهلة دون أن يعلم، لا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب شديد كان ذلك في الكتاب مسطورا. ما من رسول إلا وأنذر. الله عز وجل يقول عن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيز حكيم. مبشرين ومنذرين، كما يبشرك ويخبرك بالثواب والأجر وما ينتظرك من الجزاء عند الله عز وجل، أيضا يذكرك بالعقاب ويذكرك بالعذاب النازل بك في الدنيا وفي الآخرة. هناك من يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة، وهناك من يعذب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة، وهناك من لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن هؤلاء المكذبين الله عز وجل يصيبهم بالعذاب في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات التي ختمها بقوله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة في أربعة مواضع يعني يكررها أربعة مرات وهي تدل على شيء مهم جدا لأن الله عز وجل ذكر فيها الواو التي للاستئناف وذكر فيها حرف اللام الذي يفيد القسم المقدر وذكر فيها حرف قد ولقد ثم ذكره بصيغة العظمة بحيث ذكر نون العظمة قال ولقد يسرنا ولم يقل ولقد يسرته ولقد يسرنا فهذا يدل يعني في المعنى أن الله عز وجل يقسم يقول ولقد يسرنا يسرنا بمعنى سهلنا سهلنا للناس كما روي عن مجاهد وأثره في صحيح البخاري قال ولقد يسرنا أي سهلنا يسرنا أي هونا قراءته يعني جعلنا قراءة هذا القرآن سهلة على الناس إنسان يتعلم مبادئ العربية يستطيع أن يقرأ القرآن كل إنسان رزقه الله سبحانه وتعالى مسكة من العقل ويتعلم الحروف يستطيع أن يقرأ كتاب الله عز وجل بل حتى إذا لم يقرأ ولم يتعلم العربية ممكن أن يحفظ القرآن ولقد حفظ أقوام كتاب الله سبحانه وتعالى بالسماء بالسماء وحفظ القرآن ولهذا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن القرآن مشتق من قراءة لماذا؟ لأنه يتلى لأن القرآن يتلى قال يسرناه للذكر العلماء قالوا للذكر المراد به الحفظ حفظ الألفاظ وإن قلنا بهذا التفسير فهذا تفسير صحيح فحفظ القرآن سهل الله سبحانه وتعالى سهله على الناس بخلاف الكتب الأخرى التي أنزلها الله عز وجل على سائر الأنبياء والمرسلين التوراة والإنجيل والزبور لم تكن لتحفظ ولهذا يقول الرازي وغيره من العلماء أنه لم يحفظ كتاب سماوي غير القرآن الكريم وعلى هذا قول كثير من علماء الإسلام لم يحفظ كتاب من الكتب المنزلة سوى القرآن الكريم وقالوا أن التوراة ما كان يحفظها إلا أربعة كان يحفظها موسى ويحفظها هارون ويوشع بن نون وعزير حتى غال فيه بنو إسرائيل لما حفظ لهم التوراة بعد إحراقها هذا يروى والدليل على أنه لم تكن التوراة ولا الإنجيل تحفظ أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي خديجة أقول زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء أول ما فجأه الوحي وهو في غار حراء جاء إلى خديجة يرجف فؤاده من هول مرأة لأن المرأة الأولى يأتيه الوحي ويقول له اقرأ فخفت عليه وقالت له تلك الكلمة العظيمة والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتكسب المحدوم وتقري الضيف وتعين على النواب بالحق ذهبت إلى ابن عمها يقال له ورقة بن نوفل هذا ورقة بن نوفل كان قد تنصر في الجاهلية وكان من العلماء يقرأ التوراة لكن ماذا قالت عائشة قالت وذهبت إلى ورقة بن نوفل يعني وهو ابن عم لها قالت وكان يقرأ التوراة وكان يكتب التوراة كان يكتب قالوا فيه دليل على أن التوراة ما كانت لتحفظ بخلاف لو قيل كان يقرأ أو يحفظ التوراة، ما قال، قال كان يكتب التوراة. والدليل على أن مثل هذه الكتب لا تحفظ، اليوم يوجد النصارى يعني في كل مكان يمثلون نسبة كبيرة في الديانة، لكن هل يوجد واحد منهم يحفظ الإنجيل عن ظهر قلب؟ لا يقرأونها إلا في كتبها، الإنجيل بطبع الحال المحرفة، وكذلك التوراة. الذي يسر الله عز وجل وسهل حفظه للناس جميعا هو القرآن فقط. ولقد يسرنا القرآن للذكر، قيل يسرنا القرآن للذكر. يقول الإمام القرطبي كلاما جميلا، يقول أي سهلنا حفظه، سهلناه للحفظ وأعن عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ يعني كل من طلب حفظ القرآن فالله سبحانه وتعالى يعينه، فهل من طالب يعني جاد لحفظ القرآن فيعان عليه؟ لأن كل حفظ يعينه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت أمنية كثير من الناس أن يحفظ كتاب الله عز وجل، لما كان عنده عزيمة وعنده إخلاص الله سبحانه وتعالى وفقه لذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر لحفظ. ويجوز أن نقول ولقد يسرنا القرآن للذكر أي لفهم معانيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيسير، والتيسير هو إيجاد اليسر في الشيء، سواء كان فعلا كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، أو كان قولا كقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يسرناه بلسانك. وسبب هذا التيسير أن القرآن الكريم يعني ألفاظه سهلة وتراكيبه سهلة، وكذلك لمن أراد أن يتدبر معانيه فإنه يصل بسهولة إلى فهم معانيه. إذن الله سبحانه وتعالى يسر حفظه، ويسر أيضا ماذا؟ تدبر معانيه وتفهم معانيه، هذا يسره الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المراد الذي يريده الله عز وجل من عباده يصل إلى أسماع الناس. وأحيانا يعني تجد الإنسان العامي الذي لا يعرف شيئا يسمع الإمام يقرأ آية من الآيات، وهو إذا كان يعني يستمع وينصف إلى هذه الآية قد يفهم منها شيء، يأتي إلى العالم ويسأله عما فهم، يكون نفس ما قرره له العالم بأن هذا هو الفهم. ولهذا قالوا يعني كلام الله سبحانه وتعالى في الحقيقة الذي يدخل إلى الأذن لا يحتاج إلى إذن، فإنه بمجرد أن يستمع إليه الإنسان بقلب يقظ واع فاهم فإنه قد يفهم كثير من المعاني، وإن كان بعض المعاني بطبع الحال قد يختلف الناس في فهمها، أو قد يفهمها طائفة ولا يفهمها طائفة، لكن في الغالب هو من الأمور التي سهلها الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه قال ولقد يسرنا، أي والله لقد يسرنا هذا القرآن لمن أراد أن يحفظه، ولمن أراد أن يفهمه، ولمن أراد أن يتدبر معانيه، ولمن أراد أن يعمل به. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، الواقع المشاهد الآن يدل على ذلك. حتى أن الإمام الماوردي رحمه الله صاحب كتاب النكت والعيون يقول أن هذا وجه من وجه إعجاز القرآن الكريم، وفيه دليل على هذه الخصية التي اختص بها القرآن على سائر الكتب، وهو أن الناس من قديم الزمان منذ أن نزل القرآن إلى يوم الناس هذا، على اختلاف أعمارهم الصغير والكبير واختلاف أجناسهم المرأة والرجل العربي والعجمي يحفظون كتاب الله عز وجل. الآن يوجد باك آلاف ومئات من الناس هم من العجم يقرأ القرآن كما أنزل، ويقرأه بالقراءات المتواترة بالقراءات العشر، يحفظه حفظا وهو قد لا يفهم حتى معانيه، يعني لو تسأله عن عربية ما تستطيع أن تتكلم معه بالعربية لأنه لا يفهمها، لكن يقرأ كتاب الله عز وجل. والآن لو تشاهدون يعني العجب كيف يحفظون القرآن يسن يتعجب. والدليل على هذا أن الحجاج أو المعتمرين لما يذهبون إلى الحج والعمرة يجد إنسان يقرأ أمامه من ماليزيا أو من الهند أو من أندونيسيا أو من بلاد أخرى يريد أن يتكلم معه، الرجل ما يعرف يتكلم العربية، يعني يعرف إلا السلام عليكم الله أكبر ولا الله أكبر كما يقولوا الأتراك وانتهى. بالصحة هو يقبض المصحف يقرأه بلد أفضل منك، يقرأ القرآن كما أنزل ويقرأه بالحروف كما جاءت ويقف عند الوقف، فترى أن في هذا عجب. والإنسان إذا رجع إلى هذا أو ذاك ماذا يرى؟ يرى أن هذا صدق وعد الله سبحانه وتعالى، لأنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا يذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن رجل من أعلام هذه الأمة أنه كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، الرجل أعمى ومع ذلك كان يقرأ القرآن الناس الذين أقرأهم بل حفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى 70 نفسا. يعني أنت تصور واحد أعمى يحفظ لك 70 طفل من العميان يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى عن ظهر قلب. وإن كان الذهبي قد نقل هذا القول من كتاب أحد العلماء في التاريخ وقالوا أنه قد أقرأ 70 ألفا يعني من العميان. الإمام الذهبي تعقب هذا القول قال هذا لا يمكن أن يقع، كيفاش هذا أعمى يقرأ 70 ألف يحفظهم كتاب الله؟ قال لعله يريد 70 نفسا وليس 70 ألفا يعني 70 نفسا. لكن بعد ذلك قال كلمة أيضا تدل على علم الإمام الذهبي وإنصافه، قال وكذلك من أقرأ 70 ضريرا أي حفظهم كتاب الله عز وجل فقد أتى عملا عظيما وكبيرا. يعني هو ليس من السهل، يعني بس تحفظ أنت يا تقعد حياتك كامل تنذر وقتك وجهدك وتخرج أنت 70 ضرير، ما هوش إنسان اللي هو يشوف باش يقرأ المصحف، يعني ضرير راح تعلمه فقط غير بالسمع، يقرأ الآية ويحفظها ثم ينتقل إلى غيرها ثم يرجع إلى الأول فيراجع ويظل هكذا حافظا حتى يصلي بالناس. هذا كله لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. بعض العلماء قال ولقد يسرنا للذكر، المراد بالذكر هنا هو الاتعاظ والاعتبار، قال بدليل، وهذا التفسير أقرب لأن الله عز وجل بعد ذلك يقول هل من مدكر، والمدكر هو المتعظ والمعتبر. يعني هذا القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر به كل شيء، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أول الخلق وكيف بدأ الخلق، وذكر الله سبحانه وتعالى عما جرى في هذه الدنيا من أخبار الأمم السابقة والسالفة والغابرة وما جاء عن الرسل والأنبياء وجهادهم وما كان من الصالحين وما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما سيحدث بعده في آخر الزمان وماذا سيكون يوم القيامة إذا بعث الناس واختل هذا الكون وصار إلى الفناء، كل هذا موجود في كتاب الله عز وجل. إذن فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين المتعظين لكتابه ولما نقرأ ولما نسمع، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.